الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: من صام الست من شوال قبل القضاء استنادا على إحدى الفتاوى فهل عمله جائز؟ الحمد لله، بما أنه من العامة واستفتى من تبرأ باستفتائهم الذمة من أهل العلم العارفين الراسخين، فأرى أن عمله صحيح سائغ، لأنه عمل ما أمر به شرعا، ومن فعل ما أمر به شرعا فإن ذمته تعتبر بريئة. فإذا استفتيت من أفتاك بجواز صيام الست قبل القضاء وكان من العلماء الذين تبرأ باستفتائهم الذمة فإنك تؤجر إن شاء الله عز وجل عند الله أجر من قضى وأجر من صام الست، والله أعلم.